ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنعون وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ويصنع الفلك وكلما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

صدق الله.